بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس من كتاب الدرر السنية في الأجوبة النجدية، ألقاه فضيلة الشيخ أسامة بن سعود العمري حفظه الله تعالى في جامع عثمان بن مضعون رضي الله عنه بمدينة جدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس السادس. وله أيضا رحمه الله تعالى رسالة أرسلها إلى ابن السويد عالم من أهل العراق، سأله عما يقول الناس فيه فأجابه بسم الله الرحمن الرحيم. يعني عما يقوله الناس. شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله، نعم، جاءت رسالة من عالم من علماء العراق يسأل شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عما يقوله الناس فيه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. من محمد بن عبد الوهاب إلى الأخ في الله عبد الرحمن بن عبد إلى شوف الشيخ لم يقم من الشيخ محمد عبد الوهاب. وجدت بعض الناس إذا كتب يقول الشيخ فلان من الشيخ فلان، أو إذا وقع إمضاء قال الشيخ فلان ابن فلان، بل وجدت من بعض الناس وأظن هذا جاهل الحافظ الإمام فلان الفلاني ويوزع كرت على الناس، وجدت ذلك ورأيته بعيني الحافظ الإمام فلان الفلاني. لذلك حكيت لكم قصة الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله عز وجل، أنه كان قاضيا جاءه رجل بورقة أنه يمتلك وأن أحد المشايخ ملكه أرضا أو مزرعة، والشيخ هذا قد توفي. فالشيخ لما نظر في الصك أو نظر في هذا المكتوب قال له هل الشيخ كتب هذا؟ قال نعم كتب بخط يده. فالشيخ رحمه الله الخط خط الشيخ الذي قد توفي، لكن الشيخ لاحظ أمرا في هذا المكتوب فأرسل المكتوب إلى الذين يهتمون بالخطوط، فنظروا في الخط قال نعم هو خط الشيخ الفلاني، هو خطه. والشيخ في نفسه شيء لأن الشيخ قد كتب هذا الكتاب لهذا الرجل، فاستدعاه قال له قد ثبت عندي أن هذا وعبارة نحو من هذه أن هذا الشيخ لم يعطيك شيئا من هذا، فاعترف وإلا سيكون لك من النكال الشيء الجديد. قد جمعت الأدلة وقد جمعت كذا وكذا، اعترف أنه أو سوف يكون هناك عذابا شديدا. فاعترف الرجل، مع أن الشيخ عنده ماذا؟ لم يكن عنده شيء إلا دليل واحد، أن الشيخ لما كتب في آخر الصك أو آخر الورقة كتبه الشيخ فلان الفلاني، وليس من عادة أهل العلم أنهم يمشيخون أنفسهم. فكان هذا الرجل لجهله كتب الكتاب بخط الشيخ زوره، لكن لم يعرف فقه أهل العلم في هذا الباب، فكتبه أي يعني ملكه أو كذا الشيخ فلان الفلاني. فالشيخ لما نظر ذا الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله علم أنه ليس من عادة أهل العلم أن يمشيخوا أنفسهم. فالشاهد من هذا انظروا إلى شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب، من محمد بن عبد الوهاب فقط، ليس الشيخ ولا المفتي أو الإمام في المنطقة الفلانية، لا. أما الآن المشيخة كما يقول شيخنا الشيخ حمد بن هادي والعلامة تباع عند أصحاب أبو ريالين، يعني يا بلاش يطلق لفظ العلامة على كل أحد، العلامة فلان والعلامة فلان. يا أخواني يعني الواجب علينا أن مثل هذه الألفاظ العالية ألا تطلق إلا على الذين هم في مثل هذا العلو. لذلك يقول الذهبي رحمه الله في تاريخ الإسلام لما ذكر عن بعض الناس أنهم يترجمون ويحصل عندهم زيادة في المدح والإطراء لمن يعني يترجمون له، قال وهذا من زي الأعاجم، أي من عادة الأعاجم الغلو في الإطراء، وهذا إلى عصرنا هذا تجد أن الكتب تأتي من بعض الأعاجم تأتي ترى فيها من الإطراء الشيء العجيب، يمكن 4 أو 5 أو 6 سطور كلها ماذا قبل أن يدخل في الكتاب، كلها مدح وإطراء وغلو في المدح. فقال الذهبي رحمه الله في تاريخ الإسلام قال هذا وهذا من زي أهلي وهذا من زي الأعاجم. فيكون الطالب صفة عامة ليس غاليا في الجرح وليس غاليا كذلك في إيش؟ في التعديل. نعم حسن الله. من أطلق العلماء عليه العلامة نقول والله علامة، لكن أن نطلق نحن العلامة فلان والعلامة فلان يعني كل شخص هو أعلم بإيش؟ بحاله، كما قال أحمد رحمه الله قال أنا أعلم بماذا؟ بحالي. نعم. قال رحمه الله من محمد بن عبد الوهاب إلى الأخ في الله عبد الرحمن بن عبد الله سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد فقد وصل إلي كتابك وسر الخاطر، جعلك الله من أئمة المتقين ومن الدعاة إلى دين سيد المرسلين، وأخبرك أني ولله الحمد متبع لست بمبتدع عقيدتي ودين الذي أدينه. يفرح الإنسان بهذا وينتسب إلى الاتباع، لا يكون مستحي من أن ينسب نفسه إلى الاتباع، لا يفرح، قل أخبرك أني ماذا متبع ولست مبتدع، يفرح الإنسان يرفع رأسه بهذا. نعم. لست بمتعقيدة ودين الذي أدين الله به هو مذهب أهل السنة والجماعة، يعني السلفيين يعني الأثريين يعني أهل الحديث. نعم. الذي عليه أئمة الإسلام مثل الأئمة الأربعة وأتباعهم إلى يوم القيامة. مثل الأئمة الأربعة المسلمين ولا الإسلام عندك؟ المسلمين. نعم. مثل الأئمة الأربعة وأتباعهم إلى يوم القيامة، ولكنني بينت للناس إخلاص. لماذا الناس عاندوني؟ لماذا الناس واجهوني؟ لماذا الناس آذوني؟ لماذا؟ قال ولكني بينت للناس. ماذا بين لهم شيخ الإسلام؟ قال إخلاص الدين لله، ونهيتهم عن دعوة الأحياء والأموات من الصالحين وغيرهم، وعن إشراكهم فيما يعبد الله به من الذبح والنذر والتوكل والسجود وغير ذلك مما هو حق الله الذي لا يشرك فيه أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، وهو الذي دعت إليه الرسل من أولهم إلى آخرهم، وهو الذي عليه أهل السنة والجماعة. يعني لا دعاء للمقابر، لا دعاء للأضرحة، لا دعاء للمزارات، لا دعاء للموتى أبدا، إنما الدعاء لمن؟ لله سبحانه وتعالى. لما بينت للناس ذلك وهم قد دعوا غير الله، قد ذبحوا لغير الله، هناك علماء سوء قد قالوا لهم إن الذبح لغير الله قربة، إن الذبح لهذا الولي وسيلة إلى الله سبحانه وتعالى، مثل الصوفية وطرائق الصوفية، مثل الخوارج ومثل الروافض. فبينت لهؤلاء الناس أن هذا ليس من طريقة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. نعم. وبينت لهم أن أول من أدخل الشرك في هذه الأمة هم من؟ هم الرافضة. هذا حق، أن أول من أدخل الشرك، وهذه قاعدة في باب الأوائل، أن أول من أدخل الشرك في هذه الأمة هم الرافضة. نعم. كيف ذلك؟ يقول شيخ الإسلام الذين يدعون من؟ الذين يدعون عليا وغيره. الذين يدعون عليا وغيره السبائية، ألم تجعل عليا إلها من دون الله سبحانه وتعالى؟ فحرقهم علي بالنار، أججت ناري ودعوت ماذا؟ قنبرة. فكلام شيخ الإسلام هو الموافق للواقع، أن أول من دعا إلى الشرك هم هؤلاء الروافض الذين منهم من؟ الآن الحوثية والاثنى عشرية والمجوس الإيرانيين، هؤلاء كلهم يؤلهون أهل البيت. لذلك تجد، وهذا قد رأيتها بنفسي في التربة المسمات بتربة كربلاء الذين يسجدون عليها، فيها صورة لأحد أئمتهم ويسجدون على هذه الصورة، لذلك هم يستغيثون بمن؟ بالحسين، يا حسين يا حسين، يستغيثون بعلي. فهؤلاء كما قال شيخ الإسلام محمد بن الوهاب رحمه الله قال وبين لهم أن أول من أدخل الشرك في هذه الأمة هم الرافضة. في مصر الدولة العبيدية كم حكمت مصر؟ كم قرن أو قرنين من الزمان؟ يعني كم سنة؟ 200 سنة. قد يقول قائل وليس في مصر إيش؟ روافض بالكثرة. لا، خلفوا دين الروافض عبادة القبور، ألا وهو ماذا؟ عبادة القبور، عبادة المشاهد، عبادة القبور. كم في مصر من قبر يعبد من غير الله، يعبد من دون الله سبحانه وتعالى؟ كم في مصر من قبر يشد له الرحل وتنحر عنده الذبائح، تذبح عنده البهائم، ويأتي الفلاح من بلده يشد الرحل ومعه بقرة أو عجل ليذبحها عند السيد البدوي مثلا زعموا، أو عند السيدة زينب، أو عند فلان أو فلان أو فلان. لذلك لما يقول الناس إنه في مصر، وهذا حق ليس فيه تشيع ظاهر لكن فيه ما قد خلفه الرافضة، ألا وهو عبادة القبور. نعم، الذين يدعون عليا وغيره. نسأل الله عز وجل أن يطهر بلاد المسلمين جميعا. آمين. من عبادة القبور. آمين. ومن عبادة الأضرحة والمشاهد والمزارات. آمين. وأن يكونوا متوجهين كلهم إلى عبادة الله سبحانه وتعالى لا شريك له. آمين. نعم. ويطلبون منهم قضاء الحاجات وتفريج الكروبات، وأنا صاحب منصب في قريتي مسموع الكلمة. فأنكر هذا بعض الرؤساء لكوني خالف عادات نشأ عليها، وأيضا ألزمت من تحت يدي. ألزمت من تحت يدي، لماذا ألزم؟ لأنه صاحب إيش؟ منصب. نعم، وهذا هو العالم أو الأمير أو الوالي السني، يدعو الناس إلى الفضائل، يدعو الناس إلى المناقب، إلى الأخلاق الصحيحة، أخلاق الإسلامية، يدعو الناس إلى التوحيد، إلى إقامة الصلاة. حتى الرجل في بيته يكون داعية إلى الخير، داعية إلى التوحيد. إذا سمع من ابنته ما لا يرضي الله سبحانه وتعالى، يا بنية اتق الله، يا ابنتي اتق الله. إذا سمع من ابنه شيء يخالف شرع الله سبحانه وتعالى ينبه، فهو داعية في بيته. إذا رأى من أبنائه أو بناته التقاعس عن الصلوات يأمرهم بإقامة الصلاة، فهو داعية في بيته. إذا رأى من بناته التبرج أو السفور يأمر بناته بطاعة الله سبحانه، فهو داعية في بيته، هو صاحب منصب في بيته. وسيسأله الله سبحانه وتعالى عن هذه الأمانة التي جعلها الله سبحانه وتعالى بين يديه. نعم. وأيضا ألزمت من تحت يدي بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وغير ذلك من فرائض الله، ونهيتهم عن الربا وشرب المسكر وأنواع المنكرات. هذا هو الداعي إلى الله سبحانه وتعالى، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، يأمر بالفضائل، يأمر بالأخلاق الإسلامية، وينهى عن المنكرات، وينهى عن الأخلاق السافلة. هذا هو الداعية الذي يدعو على نهج رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. نعم. وأنواع المنكرات فلم يمكن الرؤساء القدح في هذا وعيبه لكونه مستحسن عند العوام، فجعلوا قدحهم وعداوتهم فيما آمر به من التوحيد وأنهى عنه من الشرك، ولبسوا على العوام أن هذا خلاف ما عليه أكثر الناس، ونسبوا إلينا أنواع المفتريات. وهذه عادة أهل الأهواء، أنهم ينسبون إلى أهل السنة الأمور المنكرة ويفترون على أهل السنة. يقول الشيخ هنا ولبسوا على العوام أن هذا خلاف ما عليه أكثر الناس، ونسبوا إلينا أنواع المفتريات. نعم. فكبرت الفتنة وأجلبوا علينا بخيل الشيطان ورجله، فمنها إشاعة البهتان بما يستحي العاقل أن يحكيه فضلا عن أن يفتريه، ومنها ما ذكرتم أني أكفر جميع الناس إلا من اتبعني. وكذبوا على شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله، وما زالت هذه الفرية إلى زماننا، أنهم يكذبون على شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب أنه يكفر المسلمين. والله كذبوا عليه، وهذا الكتاب شاهد على أنهم يكذبون. نعم. وأني أزعم أن أنكحتهم غير صحيحة، فيا عجبا كيف يدخل هذا في عقل عاقل؟ وهل يقول هذا مسلم؟ إني أبرأ إلى الله من هذا القول الذي ما يصدر إلا من عن مختل العقل. إلا عن مختل العقل، لا يصدر من عاقل. نعم، فاقد الإدراك، فقاتل الله أهل الأغراض الباطلة. وكذلك وهذا من حرقة من رحمه الله مما يجد في نفسه من حرقة، قال فقاتل الله أهل الأغراض الباطلة. نعم، وكذلك قولهم إني أقول لو أقدر على هدم قبة النبي صلى الله عليه وسلم لهدمتها. وأما دلائل الخيرات وما قيل عني أني حرقتها فله سبب، وذلك أني أشرت على من قبل على من علي وذلك أني أشرت على من قبل على من قبل نصيحتي من إخواني ألا يصير في قلبه أجل من كتاب الله، ولا يظن أن القراءة فيه أفضل من قراءة القرآن. وأما إحراقها والنهي عن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بأي لفظ كان، فنسبة هذا إلي من الزور والبهتان. طبعا ما عدا ما كان فيه خلاف هدي رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. نعم، والحاصل أن ما ذكر عني من الأسباب غير دعوة الناس إلى التوحيد والنهي عن الشرك فكله من البهتان، وهذا لو خفي على غيركم فلا يخفى على حضرتكم. ولو أن رجلا من أهل بلدكم ولو كان أحب الخلق إلى الناس قام يلزم الناس الإخلاص ويمنعهم من دعوة أهل القبور، وله أعداء وحساد أشد منه رياسة وأكثر اتباعا، وقاموا يرمون وأكثر أتباعا وقاموا يرمونه بمثل هذه الأكاذيب. لكن صبر شيخ الإسلام صبر، فكان في حمد الله ومنته هذه الدعوة المباركة موجودة إلى زماننا هذا، الدعوة إلى التوحيد، الدعوة إلى الإخلاص، الدعوة إلى نبذ الشرك. صبر رحمه الله مع أن في زمانه كما قال الشيخ رحمه الله كان هناك أعداء وعندهم رئاسة وأكثر أتباع، مع ذلك صبر رحمه الله، لأن شيخ الإسلام رحمه الله في عصره كان العلماء ثلاث أقسام: علماء على طريقة شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله وهم قليل من جهة العلم ومن جهة الصدع بالسنة، علماء من أهل السنة ولكنهم ضعاف، وعلماء سوء ما ارتفع إلا من كان إيش عالما بالسنة صادعا بالحق وصدق وناشرا للحق. فالعلماء في عصره رحمه الله كانوا على هذه الأقسام ثلاثة: علماء على طريقته في العلم والفقه والصدع بالحق، وعلماء هم أهل السنة لكن ليس عندهم عن شيخ الإسلام من صلب الحق لكن عندهم خوف، وعلماء سوء عياذا بالله. نعم، وقاموا يرمون بمثل هذه الأكاذيب ويوهمون الناس أن هذا تنقص بالصالحين وأن دعوتهم من إجلالهم واحترامهم لعلمتم كيف يجري عليه. ومع هذا وأضعافه فلا بد من الإيمان بما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. وإن عادونا وإن آذونا وإن ومع هذا وذاك، يقول شيخ الإسلام ومع هذا وأضعاف هذا، يقول فلا بد من الإيمان بما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام ونصرة ذلك. نعم، فلا بد من الإيمان بما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام ونصرته، كما أخذ الله على الأنبياء قبله وأممهم في قوله تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. فلما فرض الله الإيمان لم يجز تركه. وأنا أرجو أن الله يكرمك بنصر يحث هذا العالم إلى مثل هذه الأمور العظيمة. قال: وأنا أرجو أن الله يكرمك بنصر دينه ونبيه، وذلك على حسب الاستطاعة ولو بالقلب والدعاء. نعم، وأنا أرجو أن الله يكرمك بنصر دينه ونبيه، وذلك على حسب الاستطاعة ولو بالقلب والدعاء. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، فإن رأيت عرض كلامي هذا على من ظننت أنه يقبله من إخواننا فإن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. ومن أعجب ما جرى من بعض الرؤساء المخالفين أني لما بينت لهم معنى كلام الله تعالى وما ذكره أهل التفسير في قوله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. وقوله تعالى ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله, وقوله ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى, وما ذكره الله من إقرار الكفار في قوله تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض الآية وغير ذلك. قالوا القرآن لا يجوز العمل به لنا ولا مثلنا, ولا بكلام الرسول ولا بكلام المتقدمين, ولا نقبل إلا ما ذكره المتأخرون. فهو وإن كان قطعية الثبوت لكن عقلهم وكلام المتأخرين هو قطعي الدلالة. ذلك كان شيخنا الشيخ أحمد أمان رحمه الله عز وجل في قدح علماء الكلام في نصوص الوحيين قالوا أما السنة فظنية الثبوت وظنية الدلالة, وأما القرآن فقطعي الثبوت وظني الدلالة, وأما عقولنا فقطعية الثبوت وقطعية الدلالة, فنقدم العقل على النقل. فهذا هو قانون أهل الكتاب, هذا هو قانون أهل الكتاب. كذلك هنا قال هذا لا يصلح لا لمثلنا ولا لمن هو مثلنا, وإنما هذا الكلام لا نقبل إلا ما ذكره المتأخرون فقط. نعم. فقلت أنا أخاصم الحنفي بكلام المتأخرين من الحنفية والمالكي والشافعي والحنبلي, كلاً أخاصمه بكتب المتأخرين من علماء مذهبه الذين يعتمد عليهم. فلما أبوا ذلك نقلت لهم كلام العلماء من كل مذهب, وذكرت ما قالوا بعدما حدثت الدعوة عند القبور والنذر لها, فعرفوا ذلك وتحققوا ولم يزدهم إلا نفوراً. وأما التكفير فأنا أكفر من عرف دين الرسول ثم يعني بعد أكفر من عرف من علم. وهذه من النصوص عن شيخ الإسلام محمد الهاب رحمه الله أنه يقول بالعذر بالجهل أكفر من علم دين الرسول. نعم. ثم بعدما عرف سبه ونهى, بعدما عرفه سبه ونهى الناس عنه وعاد من فعله, فهذا هو الذي أكفره. قال وأكثر الأمة ولله الحمد ليسوا كذلك. نعم. وأما القتال لذلك من عرف التوحيد وتركه, ومن عرف الشرك وفعله, فهذا الذي هو يطبق عليه أحكام التكفير. من عرف التوحيد وتركه وعرف الشرك وفعله, هذا الذي يطبق عليه أحكام التكفير. نعم. وأما القتال فلم نقاتل أحدا إلا دون النفس والحرمة, فإنا نقاتل على سبيل المقابلة, وجزاء سيئة سيئة مثلها. وكذلك من جاهر بسب دين الرسول صلى الله عليه وسلم بعدما عرفه والسلام, بعدما عرفه شيخ ركز على إيش؟ المعرفة والعلم. نعم. وله أيضا قدس الله روحه ونور ضريحه رسالة. نتوقف عند هذا القدر ونكمل بإذن الله تعالى الأسبوع القادم. والله تعالى الاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net. وجزاكم الله خيرا.